ሊስታቸው እና ወረፋቸው ጠብቀው ይመጣሉ። ዛሬ እንግዲህ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ቀን ነው። ዑመር አይዋ الاخዋ يسمع هذه القصه የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ለመስማት ያለበት ብዬ በል ፈርድ ነው መስማቱ ብዬ መወስነው ምንድነው ቅስፍ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ كل من يفخر بنفسه ان شاء الله رئيس يكون የፓርቲ رئيس يكون يا اگر رئيس يكون يفلقون رئيس يكون እኔ እኮ በጣም ፍትህኛ ወይም ፍትህ ያለው መሪ ነኝ የሚል ሰው አው ለመሆን የሚመኩር ተስፋ ያለው ሰው መጀመሪያ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ታሪክ መስማት አለበት። አው ለምሳሌ ባባቱ አባቴ እኮ እንደዚህ ነበር የአገር መሪ ነበር፣ የምሽራፍ ነበር፣ የቀቢላ እንትን መሪ ነበር፣ የፓርቲ መሪ ነበርና እንደዚህ ነበር የሚለው የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስማና በሙሉ ይሄን ይወድቃል፣ ከጭንቅላት በሙሉ ይወድቃል። አው መተለም በአያቱ የሚኮራ ካለ ባባቱ በነፍሱ በራእሱ እሱ በጣም ደስ የሚለው የአገር መሪ ወይም የፓርቲ መሪ አለና በጣም የሚያደንቀው ሰው ካለ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስማና ከጭንቅላቱ በኖ ይጠፋል። የዛ ታሪክ ተማም እሺ። ወይም ደግሞ እነዛ ኮሙኒስት ፓርቲ እንከተላለን ወይም ደግሞ የማርክስ የለኒን ምናምን የሚሉ ሰዎች በሙሉ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ቢሰሙ መፈጠራቸው ነው የሚጠሉ። እንደ ተፈጠሩ ራሳቸው ተፈጥረዋል ማናቸው ያኒ ያቀታቸዋል ለማወቅ። እቅራ ቅሰት ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስለዚህ በኋላ ትወስናለህ ማለት ነው። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ፈልተቱን ተመልከቱ፣ ይህችን ቃል ዑለማ ያሉዋት ነው። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ፈልተቱን ታሪኽየቱን ፈልታ ታሪኽያ ምን ማለት ነው? ፈልታ ታሪኽያ ሽሉክ ብሎ የወጣ ከሚሊዮን አንዱ ለየት ያለ ፍጥረት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ንፍሮ ታውቃላችሁ አይደለም? ይህን አተር ምናምን እንደዚህ ንፍሮ በምንድን ነው የሚሰራው? ንፍሮ የስንዴ ንፍሮ ለምሳሌ ወይም የባቄላ ንፍሮ ውሃ ውስጥ ትከተውና ይበስላል አይደለም እንዴ? አንድ ሰዓት ከበሰለ በኋላ ለምሳሌ 1000 ንፍሮ አንድ ሰዓት ከበሰለ ከእሳቱ ታወርደውና አንድ ከዛ ታገኛለህ ያልበሰለች። ይህች ፈልታ ትባላለች። ፈልታ ማለት ከእሳቱ ከሙቀቱ ያመለጠች ነች ማለት ነው። ዑመር ከተወለዱት ወንዶች በዓለም ያሉ ወንዶች በዚህ ኡመት መሐመድ ከዑመር ጀምረ እስካሁን ድረስ እና ሽሉክ ብሎ ልዩ ፍጥረት ነው የምንለው እና ዑለማ ምን አሉ? ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ هو ፈልተቱን ታሪኽያ በሰው ታሪክ ሽሉክ ብሎ ልዩ ፍጥረት የወጣ ነው ይላሉ። ለም የተከረር ሐታ የውሚነ ሃዛ እንደ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ እስካሁን ድረስ የእናቶች ማህፀን መካን ሆነዋል፣ መሃን ሆነዋል። አልወለደም እስካሁን ድረስ። والعجيب يا اخوه النجر يميدنق نجر يا عمر بن عبد العزيز نجراچو معظم عظماء الارض بمريت تلالق سوچ تبلو يمطو اندمن لمس اندم موسوليني هتلر يعني امطو تستي انتو يا اگر مريوچ هايل سلاسه لمثاله نبل ومارتن لوثر نبل ويعني جون اف كندي نبل تلالق سوچ አሉ አይደለም? በዚህ ዓለም የታዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ማርክስ ለኒን ምናምን እንደዚህ ሁሉ ሰብስበህ ታሪካቸው ብታነብ ወንድሞች አብዛኞቻቸው በደአት ሀያቲን بالفقر ደሆች ነበሩና ከዛ በኋላ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ገብተው ወንበር ሲይዙ ሀብታም ሆኑ። ከሀብታም በኋላ ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ። ከዛ ቀጥሎ ዛልም ሆኑ። ተመልከቱ እንግዲህ አብዛኛቻቸው የዓለም መሪ በህፃነታቸው ለምሳሌ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብትወስድ በጣም እንትን ነበር። 17 ዓመት ዓለም ኢትዮጵያን ሲገዛ ሱብሃንአላህ ፈላጭ ቆራጭ ነበር። እንዲያውም ማን ነው ፊቱ የሚናገር ሰው አልነበረም አይደለም እንዴ? ላኪን በህፃነቱ የማን የደሃ ልጅ ነው የነበረው እሱ ራሱ ታሪኩ ሲናገር አብዛኞቹ እንደዚህ ናቸው ولكن عمر بن عبد العزيز ከተፈጠረ ጀምሮ የሀብታም ልጅ ብቻ አይደለም የአሚር ባባቱ የአሚር በእናቱ የአሚር በአያቱ የአሚር በአክስቱ በአጎቱ በሙሉ እኮ ነው ከአሚር ቤተሰብ የወጣና አንድ ቀን እኮ ነው አንድ ቀን ሆምጣጣ ነገር ቀምሶ የማያቅ ወይም መራራ ነገር ቀምሶ የማያቅ ተለክቶና በሚዛን ተለክቶ የሚመጣለት ምግብና መጠጥ ነበር ከዚህ ነው ራሱ ወደታች የወረደው ወንድሞች አላችሁ ተማሪዎቹ ወይስ ዛሬ የሉም መሰለኝ አድሚኖቹም የሉም እንትኑ ተማሪዎቹም የሉም ተማሪዎቹ ማለት እነዛ የሚከታተሉኝ ካላችሁ ይህች ነጥብ እስቲ በጥርሳችሁ ያዟት ልድገማት አብዛኞቹ የዓለም መሪዎች ከታች ወደ ላይ ይሄዱ ናቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በራሱ ፍላጎት ቶፕ የሆነው ጣራ የሆነው የሀብትና የድሎት እንትን ራሱ ወደ ታች ወርዶ ጫማ ስር የወረደ ራሱ አንድ መሪ ነው እንግዲህ ልዩነት ተዋቃላችሁ ልዩነት ይህ ነው ولذلك العجيب عن عمر كان مترفا ابن امير ابن امير الامير بابيه امير وامه امير وجده امير بهلهم بامير يتكببه يا امير لجنه وسو وكان غارقا في اموال والابها بجنزب يتتلكلك سو نبر مكناتو اباتو اياتو امير بزي بناتو بزي بمستو بمنو بهلو امير نو تمام طيب كذا بهالا رجع الى حياه طبيعيه بل فقر ወደ ድህነትና ወደ ታች የወረደው የሚገርማችሁ ግን العجيب في انه غير حياته بمحض ارادته براسه ነው የወረደው አሁን ከላይ ካፕታም ከትልቅ እንትኑ ወደ ታች የሚወርድ እንትን አይተናናቀም አበደን አንድ ሰምተናናቀም ራይሲ ሆን መሪ ሆን ከትልቁ ጣራ የሆነው የኑሮ ሁኔታ ወደ ታች ወርዶ ከፈቂሮችና ከድሆች ተራ ለተራ ለመኖር የመረጠ ሰምተንም አናቀም ولذلك يقول العلماء الزهد الحقيقي الدنيا መጥላት ወይም ደሞ ያኒ ዝሁድ ታቃላችሁ ዝሁድ ያኒ አዱንያ አልፈልግም አኺራ ነው የምፈልገው የሚል ሰዎች አሉ አይደለም ይህ ነገር አሉ በእውነት በእውነት ዝሁድ የሚባለው አሉ ራሱ ድሃ ሆነ ዘህድ ልትሆን አይደለም ማድሪ እንዴት እንደማስረዳችሁ ዘህድ ዝሁድ ማለት ምንድነው አዱንያ ስትመጣ አልፈልግም ብለህ በእግር ያኒ ኪክ ስታረጋት ነው ወይም ደሞ ለአዱንያ አለመሮጥ ለአኺራ ብቻ መሮጥ ዝሁድ ይባላል ያኒ የአኺራ ፍቅር የአዱንያ ፍቅር ማለት ነው ዝሁድ አሁን ዝሁድ አሉ ሐቂቀት ዝሁድ الله فقير ادركنا كذا هلا اني كو زاهد ني اني كو الدنيا الفلقم ما له زهد ادلم مكناتهم وده تلته انت مندنا دهانه زهد مالت قالوا الدنيا باغروانا باجوا يترمدت ستمطا الفلقم بلا ستملسات اسو نو زهد يميبالو يزي عينت على عمر بن عمر بن عبد العزيز ليلى سو تايتو ياكم ليلا سوت تايتو اياقم كعمر بن عبد العزيز بهالا ما نمسو تايتو اياقم نملو شي شي كما نقول لمثالي اني مثال ليس لمثالي عند سو عنديت قنجو لج تتالفونا ويم دمو تفلقونا ود بيتينا تروالچ شي بلا انطفا منامن شتو ارغا تبجاجتا انغري لزينا نو تطراونا አሁን በቃ እዛ ሲገባ የፖሊስ ድምጽ ሰማና ሸሽቶ ወጣ ወይም አባት ዋናና ተዋብቅ አሉና ፈርቶ ሸሽቶ ወጣ ይህ ዝሁድ ነው ወንድሞች ይህ ዝሁድ አይደለም ይሄማ ነፍሴ አውጥኝ ነፍሴ አውጥኝ ነው ነፍሴ አውጭኝ ብሎ ነው እንትን የሚሮጠው ዝሁድ የሚባለው ግን አንተ ልጅቷ ያኒ مثلا አልጋው አንጥፋ ስስ ልብስ ለብሳ ምግብ ቀርባ የውልህ ሐቢቢ ብላ ስትጠራውና በሮቹን ዘግታ ማንም ሰው እንደሌለ መቶ በመቶ ከተረጋገጠ በኋላ ኢኒ አኻፍ አላህ እኔ አላህን ፈራለሁ ብሎ በራሱ በሩን ከፍቶ አላህ ፈራለሁ ብሎ ከወጣ ይህ ነው ዙህድ የሚባለው። አሁን እንግዲህ ግልጽ ዙህዱ እንግዲህ ግልጽ ሆኖላችኋል። ዑመር የዚህ አይነት ሰው ነው። ራሱ ነው አዱንያ በሶስት የጠለቃት እሱ አይደለም የጠለቀችው። ያኸዋ አህያናን መሬት ዝናብ አጣ ደርቃ ትታያለች አንዳንድ ጊዜ አይደለም እንዴ? በአገራችን ይሁን በዚህ ለምሳሌ መሬት አንድ አመት ሙሉ ዝናብ ሳይዘንብ ሲቀር መሬቱ ምን ይሆናል? ይፈነካከታል አይደለም እንዴ? ድርቅ ይላል። አሁን እህል ለመዝራት ከፈለክ ዝናብ የለም። ጋርድን ለእንትን ለማድረግ ከፈለክ ዝናብ ውሃ የለም። እንስሶቹ ይከሳሉ። ህዝቡ ውሃ ያጣል። ምን ይሆናል? አገሩ ድርቅ ይላል አይደለም እንዴ? እና አሁን የዛ አገር ህዝብ በሙሉ 100,000 ጊዜ ብትጠይቀው ምንድነው የምትፈልገው ብለህ ብትጠይቀው ውሃ ነው የሚለ ዝናብ ነው የሚለ አይደለም። አሁን ደግሞ በዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ጊዜ መሬቷ ደርቃ ነበር። ደርቃ ማለት ከ በእህል አይደለም፣ እህል ሞልቶ ነበር፣ ገንዘብ ሞልቶ ነበር፣ ጸጋ ሞልቶ ነበር። ጥማቱና ድርቀቱ በምን ነበር? ፍትህ አልነበረም፣ ዙልም ነበር። ነአም የነበሩ አሚሮች ዛሊሞች ነበሩ፣ ገንዘብ ሰብሳቢዎች ነበሩ፣ ደሃ ጨፍጫፊዎች ነበሩ። እና እንደዚህ ነበሩና መሬቷ ለርህራህና ለሰብአዊ እንትን ጠምታ ነበር። ያኔ ልክ ውሃ እንደሚጠማ ሰው እንደዚህ ጠምታ ነበርና ልክ እንደ ዝናብ እንደ ጸጋ እንደ ውሃ የፈሰሰው ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ነበር። እንግዲህ አገላለጹ ከገባችሁት ኢንሻአላህ ገብቷችሁ ይሆናል። መሬቱ ሲደርቅ ውሃ ያስፈልገዋል። ህዝቡ ደግሞ ፍትህ ሲያጣ፣ ሞት ሲበዛ፣ ነፍስ አለ ሀቅ ስትገደል፣ ያኒ ያሉ መሪዎች በጣም ፈላጭ ቆራጭ ጨፍጫፊ ሲሆኑ፣ ገንዘብ ሁሉ በኪሳቸው ብቻ ሲያስገቡ፣ ሰው ሲራብ ምን እንላለን? ህዝቡ ጠምተዋል፣ ውሃ ያስፈልገዋል እንላለን። ኢዘን ካነ ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ በጊዜው የአላህ ረሕመት የአላህ ዝናብ ጥሩ ዝናብ ለደረቀ መሬት እሱ ነበር ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ። ጠይብ በጊዜው እሱ አሚር ከመሆኑ በፊት ወንድሞች አረቦች በጣም እንትን ነበሩ፣ ወላሂ ጨካኖች፣ ከመስመር የወጡ ሰዎች ነበሩ። ታሪካቸው አንብቡ። ከም ዲማ ሱፊከት፣ ስንት ደም ፈሰሰ፣ አለሀቅ ስንት ሰሓቢ ነው የተገደለው፣ ስንት ታቢዒ ነው የተገደለው። በቃ በጣቱ ብቻ ግደል ካለ አንድ አሚር ስንት ይገደሉ ነበር። በጣቱ ብቻ ኢሻራ ከሰጠ አንድ አሚር በቃ ሁለት እስላሞች ሁለት ቡድን እስላሞች ጦርነት ይነሳና በሺ የሚቆጠር ሰው ይሞታል። ከም ዲማ ሱፊከት ስንት ደም ፈሰሰ። ከም ኒሳ ተረመለት ስንት ሴቶች ባሎቻቸውን አጥተው ያኒ ስንት ነው አለ ትዳር የቆዩ ስንት የቲሞች ናቸው የተገኙ እዛ ጊዜ። ቢዳየት አልቅሰ አኽዋ የዑመር ብን አብዱልዓዚዝ እንጀምርና መጀመሪያ ከጥሩ ጀርባ ነው የወጣው። ከጥሩ ዙርያ ነው። ባዕዱሃ ሚን ባዕድ ዑመር ብን ኸጣብ። ከዑመር ብን ኸጣብ የወጣ ምን ይሆን ብላችሁ ታስባላችሁ? ዑመር ብን ኸጣብ እንግዲህ የእሱን ታሪክ አንገልጽም፣ ለየት ያለ ነገር አልፎናል። ይህ ነገር ዑመር አንድ ቀን ተኝቶ ያለ አንድ ህልም አየ። ያየው ህልም ምንድን ነው? አንድ ወጣት ልጅ ራሱ ሲፈነከት አየው። ራሱ ሲፈነከት አየው። فقال من هذا الذي الأشج ራሱ የተፈነከተ ልጅ ማን ነው ይህ? هو من ذريتي ከኔ ጀርባ የወጣ ዙርያ ከሱ ነው። ወሚን በኒ ኡመያ በአባቱ ደግሞ በኒ ኡመያ ከሚባሉ ቀቢላ ከነሱ ነው፣ በእናቱ ግን ከኔ ነው። ማን ይሆን ይህ ነገር አለና ከዛ ምን አለ ሰየምለኡ አዱንያ አድለን አዱንያ ፍትህና ጥሩ ነገር ሊሞላት ነው። ወበረከተን ባዕደማ ካነት ሙሊአት ጀውረን ወዙልመን ስንት ዙልም እየተካሄደ የነበረው عمر بن يلج هون يا يهوت راسه يتفنكته ولج سيمتا فتحنا سلام لسفنو عليه من مهونو غنا يقوم غنا كلج لجو نم يولدو. طيب وقوله من ذريتي يعني كان يجرب اي موطاو مالته يعني اسو كولدتشو كولدو لجنا كلج لجو يولدو نو. وقوله من بني اميه بني اميه يبال دومو من دناچو يا ابو سفيان زرناچو النزي سلازي كهولتهم زر يمي وطاو لج ايتاين نو بهلم راسو تفنكتو ايا يهوت نو عالم بفتحنا بسلام لمونات نو عليه سبحان الله. اذا والامر كان عمر جنا لجو ساي ولد انغري اياتو مالت نو سيدنا عمر بن الخطاب يا عمر بن عبد العزيز كما ولدوا بفيت الله ان يا مسغننو انت جيتاي مسغنا يدرس كجرباي ميوطا يني لجلج ين اي عالم بمولو فتح يمي مولابت لج علينا مسغنا يدرس يالنو. طيب عمر اهون بعمر بن الخطاب ستنجمر عمر بن الخطاب تملكته انغدي عمر بن الخطاب عند طباي نبرو بيليليتو كالقاو ينساونا ليليتو كونو جيبو يالي وشوش وو يالو سو كله تنيتو عمر بتشاون ينسا نبر لك اند ابد اند شيطان اند جن تنستو بمدينه يزور نبر تنش بتر يزو بمدينه يزورال بچلماو كونو منو የሚያለቅስ ልጅ ካለ የምታለቅስ ሴት ካለች የሚጎዳ ሰው ካለ ወይም ደግሞ ሽማግሌ ታሞ ንየምል ካለ ይሄን ለመስማት በመዲና ይዞራል። አሁን እዚህ ላይ ሁላችን ስትንቁም እቱኒ በስ واحد በታሪክ ያነበባችሁት አንድ መሪ ብቻ አምጡልኝ አንድ መሪ ያገር መሪ ለሊት ተነስተው ሰው ተኝቶ ያለ የኔ حزب እንዴት ነው ብሎ የሚዞርና حزبን ቼክ የሚያረግ ሰምታችሁ ታቃላችሁ? እስቲያምጡልኝ والله በታሪክም አላነበብንም። ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ عمر بن الخطاب እኮ رئيس دولة አይደለም የአገር መሪ አይደለም لا የአገሮች መሪ ነው እዛ ጊዜ የአገሮች مصر لبنان عرب አገሮች በሙሉ كني قال لك بحرين امارات سعودية يمن اسك ساوز افريكا ان جبس ان مروكو بل اسك تشاينا اسك هند يمي غزا سو نبر اگر ان لمي غزاو اگروش نبر اهون لمثالي اند امريكا اوباما 52 ولا 50 ستيتس يغزال لك اندزي نبر سيدنا عمر الخطاب بزو اگروش بقططر سرو نبرو ይሄን ሆኖ ለሊት ተነስቶ ትንሽ በትሪዞ በጨለማው ሲዞር ከዛ ሰው ለሰላተ الفجر ለመስገድ ብሎ ሲነሳ ልክ ቤቱ ተኝቶ እንዳደረ ሰላተ الفجر መስጊድ ይገባ ነበር። ማን ቱኒ برئيس واحد بس እንደዚ ሰምታችሁ ከሆናችሁ طيب እናንተ የምታስተውሱ ከሆነ سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق وابو بكر الصديق خليفه النبي بذا غزي هولتهم سيوددروا سمتاچوال بانديت اروغي سيت نچ انديت اووري هونهچو شماغله سيت يميردات سو يلم لج يلاتم لج يلاتم من يلاتم باند گوجو قچ بلا سيدنا ابو بكر الصديق بليليتو يمطانا ليليت گنا انتن سايون فجر ساي انتن سايل يمطانا በዛ አሮጌ ሴት ገብቶ ያኒ ቤትዋን አጽድቶ ውሃ ሄዶ ውሃ አምጥቶ በጋን እዛ አስቀምጦ ያኒ ልብሷ የሚታጠብ ከሆነ አጥቦ ሌሊት ከሆነ በሙሉ ሁሉ ነገር አስተካክሎ ቁርሷን ሰርቶ እዛ በሌሊቱ ይሄዳል። ከዛ ቤቱ እንዳደረ ወደ መስጊድ ሄድና ኢማም ሆኖ ያሰግዳል። ማን ነው ይሄ? አቡበክር ሲዲቅ። አሁን عمر بن الخطاب አያቀም ይሄ ነገር ግን አጁዝ እንዳላት ወይም ደግሞ አንዲት አሮጌ ሴት እንዳለች ያቃል። ልክ አይተዋወቁም ሁለቱም سيدنا عمرና ابو بكر በዚህ ስራ አይተዋወቁም። عمر بن الخطاب መጣና በሌሊት ያ ابو بكر የሚሰራው ስራ ለመስራት ሲፈልግ ልጅ ሴትዋ ምን ትላለች? አረ ይኮ በቃ ቤቴ እኮ ጸድተዋል ውሃ ማምጥቶልኛል ምግብም ተሰርቷል እኔ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል ማን ነው አላት እኔ እንጃ አላቅም አንዱ ነው በየሌሊቱ የመጣ ይሄን ነገር ሁሉ አስተካክሎልኝ ይሄዳል ከዛ በኋላ ሰይድና ዑመር አለ ማን ነው ይላል እንግዲህ ይጠረጥራል አንተ ያ አቡበክር አንተ ሌላ የለህም ይላል እና ለሊት መጥቶ ከአቡበክር በፊት መጥቶ በዛ ደጃፍ ሆኖ ሲጠብቅ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ራሳቸው በእንትኑ በጨርቅ ጠምጥመው እንዳይታወቁ ዘሎ ገቡና አስተካክለው ሲወጡ ሰይድና ዑመር አይዋቸው فقال نعم انت ابو بكر والله لن انافسك بعد اليوم كهم بهالا انت الودا الدرم الچله مالوت هذا هو عمر ابن الخطاب اذا كزه جربا يوطا نو عمر بن عبد العزيز نقول عند كان انقديه اندلماداتشو سيدنا عمر بلليت نو كغماش ليت بهالا بمدينه يزورو زناب متاما ዝናብ መጣ ከባድ ዝናብ መጣና ባንድ ግድግዳ ባንድ ቤት ግድግዳ ጠጋ ብለው እዛ ከዝናቡ እንትን ይከላከላሉ ማለት ነው ጠጋ አሉና እዛ በግድግዳው ላይ ቆሙ ማለት ነው ለሊት ነው እና ምን ይሰማሉ ያቺ በዛ ቤት ያለችው እናት ሐሊብ የምትሸጠው ነች እና ወተት የምትሸጥ ሴት ነችና ምን ትላለች የኔ ልጅ ትላታለች አንዲት ልጅ አላት የ20 አመት ልጅ የኔ ልጅ ያ ወተት እስቲ ውሃ ጨምርለት እንዲበዛ ትላለች الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم انقدي وندي اسبچو عمران ميس من تولد سيد تولدك عمر مات سيدنا عمر موتو ثم بعد سنوات عاصم مات عاصم دمو لجاچو يزاچ لج بال مالتنو مات صارت ليلى يتيمة ليلى يمان ليلى ما نشهون يا عاصم مستنش عدلم يتيم هون نشهون أباتم يلم الناتم يلم لكن تنشأ عند عمها عبد الله ولكن يعني يا عبد الله لا دلم يا عاصم وندمنو عبد الله بن عمر عاصم بن عمر كسوغا ادغج مارثنو الصحابي الجليل ليلى طلعت جميله ليلى بتام قنجو لج وطاش كهولتم يتولدج كونج كنا قالاچو كعاصمنا كانتنو ك ወተት የምትሸጠው ልጅ ከሁለቱም የዑመር ዓስም የዑመር ልጅ ነው ያቺ ወተት የምትሸጠው ደግሞ አንዲት ልጅ ሁለቱም ተጋቡና ሌላ የምትባል ልጅ ወለዱ ይህች ሌላ እንግዲህ ሙተዋል ማን ነው አባቷ ወንድሞች እስኪ ታሪኩ የምትከታተሉኝ ከሆነ አባቷ የሌላ አባት ማን ነው ዓስም ነው ዓስም እንግዲህ የዑመር الخطاب ልጅ ዓስም ይሞታል እናቷ ግን አለች እናቷ አለች አሁን ልጅቷ ከዓስም የተወለደችው ልጅ ከዓስምና ከዛ ወተት የምትሸጠው ከሁለቱም የተወለደችው ሌላ የምትባለው ልጅ ካገቷ ጋር ዑመር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አደገችና እንደ እድል ሆኖ most beautiful ሆና አደገች ማለት ነው በጣም ቆንጆ ልጅ ሆነች ማለት ነው አሁን ብዙ ሰዎች መጡና ሊያገቡት ጠየቁ ወላኪን በዚህ መሐከል የንጉሱ ልጅ መጣና ሊያገባት ጠየቀ እንግዲህ ባነጋገራችን ንጉስ እንበለው በዛ ጊዜ ግን አሚር አልሙእሚኒን ነበር የሚባለው ኢዘን አሚር አልሙእሚኒን የተባለው እሱ ለልጁ ፈለጋት ማለት ነው طيب مروان يمبالو نو سو اميرو لليجو فلغات ليجو مان يبالال عبد العزيز ليجو عبد العزيز يبالال اشي عبد العزيز يهچن ليجا غبا ليلى نا غبا اوكي ليلى سيا غبا انغدي عبد العزيز يا اميروش ليج نو ليلى دمو عمر بن الخطاب ذريا نج ولتهم تقابلنا عمر بن عبد العزيز ولدوا اشي استي استوب لارقنا من نو يهن اهون يمين اقرين من نو يمي اولا للاتشو اولا للدوتستي انديت نو يهيتش لي عمر بن عبد العزيز انديت متى ينت ياك امي مالسستي عمر بن عبد العزيز انديت متى يسمى الله اوكي ان شاء الله عمر عبد العزيز رضي الله عنه انديت اندمتا سن لما اسردات نو اسمنا يوتت شاچوا ليج يغابالو كذا بوالا بهولتو غابيتشا مهاكل ليلى تولدالچ ليلى اناتوام اباتوام يموتالو ባጎቷ በአብደላ እጅ ታድጋለች በጣም ቆንጆ ልጅ ሞጣች እድሜዋም ደርሶ ጋብቻ ብዙ ሰው ጠየቃት እና አባትየውም ያሳደጓትም ሊፈጠል ፈልጉም የመጨረሻ አሚር የሆነው የዛ አካባቢ አሚር አልሙእሚኒን የተባለው ለልጁ ጋብቻ ጠየቀ ለሷም ዳሯት ማለት ነው ለሱ ለአብዱልአዚዝ ለሚባለው ልጁ ተዳረች በሁለቱ ጋብቻ መሃል ዑመር አብዱልአዚዝ ተረግዞ ከሷ ተወለደ ጀዛኩም አላህ ኸይር ማይክፍሪ ማሻአላህ ባጭሩ ይሄ ነው እንግዲህ በሁለት አረፍተ ነገር አሳጠረው አኹና እንትኑ ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ هو امير ምክንያቱም ሚስቱ የአሚር ልጅ ነች እሺ ሁለተኛ አማቹ አሚር ነው سبحان الله عمر بن عبد العزيز فلما مات مروه اكبر ابنه عبد الملك اصبح اميرا وعبد العزيز اصبح اميرا اهون مروان تلقوا امير المؤمنين سيموت لجو عبد العزيز يا عمر ابات بكونو السو امير هنا اهون يا اباتو بوتا يازنا امير هنا اهون عمر بن عبد العزيز يمان لجنو يا امير المؤمنين لجنو ميستو سيب مانيش يا أمير المؤمنين ميستنيش أغوتوس آياتوس مانو عمر بن الخطاب نو سبحان الله العظيم فأنجب ولد اسمه عبد العزيز نعم أبوه عبد العزيز نو أخونا قدي أمير المؤمنين يا أغروتشو بمولو مري هونو عبد العزيز نو لجو عمر بن عبد العزيز نو أهون أباتو ودا مصر لاكو ودا قبس ወደ ግብጽ ላከው ገና ህፃን ያለ ወደ ግብጽ ላከው ማለት ነው አባቱ لكن عبد الله ابن عمر قال دعني اولا اربيه عبد الله من دنو اغوتو አይደለም عبد الله ابن عمر يا عاصم وندم يا عمر بن الخطاب نو عبد الله بن عمر لعمر بن عبد العزيز اغوتو نو يعني يا اباتو وند አይደለም من عليه انت عبد العزيز نعم لجه مصر كهده يبلشال مصر يا سيتوش انتنو زنبلو يا مچفر اگر منامن نو ودا مدينة لامتاونا امس سدس امت لا استمر الله بدم بارجي يا قرآن حديث استمر بقى انتن لك الله اللو هالونا الشالنا سيدنا عبد الله بن عمر يا عمر لج ودا مدينة وسدوتنا قرآن حفظوت استمروت كل نقر طيب عندك ان جنابه سأنوتي اللي ام مسدس امتي ياله فرس عندهم بدم هنا يهنو سيدنا عمر بحلم يايوت ما نو يه راسه يترفنكته وطات علمن يميقيرو كجربايه يوطا سو ما نو بلو يتدنقو يهنو فرس تمطانا راسه ستمتاو راسه تفنكته دم وطا ወደ ህክምና በህክምና በቃ በቤቱ ቁጭ አለ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እድሜው 5 አመት ነበር ሰይድና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ تمام. ذات يوم خبطته فرس وشجته في رأسه. لما رأى أبوه أهون أباته عبد العزيز ما نتعرف لهم أباته أمير المؤمنين يهن تزالونا أرى ما نو بهل مين دزي هاي يهو ثيام ميلي نبرا يسويو أن نقر ندالو وك أنتنا هلو من هو هذا الأشج على الناثي نعم إني كو اند عبد الله بن عمر لما لمهن فلقال له اند أقوتي على قال هيهات هيهات يا بني ارى ارى ارى يما تتشلو نقر اتتعيق على يا بني اين انت وعبد الله بن عمر انديت اند عبد الله بن عمر تهون تتشلال له ففكر وفكر وفكر واخيرا اخبر ابوه انه يريد ان يذهب الى المدينة اهون اندقنا انتنو اباتون تأيقنا من علي اباتي اني مدينة نو ነው ደስ የሚለኝ ካጎቴ እዛ ተቀምጬ ልምጣልህ አለና فذهب الى المدينه وجعل له راتب 1000 دينار አባቱ እንግዲህ عبد العزيز ነው امير المؤمنين ነው እሺ ሄድና ካጎቴ ጋር እዛ እየተማርክ እሺ ዲናር በዛ ጊዜ 1000 ዲናር ማለት በጣም ብዙ ነው 1000 ዲርሃም አይደለም ዲርሃም ማለት ሪያል ማለት ነው ዲናር ማለት ዶላር ማለት ነው እና 1000 ዶላር አደረገለት ለምን እንደዚህ አደረ ምክንያቱም አሚር المؤمنين ነው በመዲና እስከ 11 አመት የሚሆን 11 አመት እስከሚሆን እድሜው በመዲና ተማረ ማለት ነው فمر تاخر عن صلاه الجماعه እንግዲህ እድሜው 11 አመት ነው አንድ ቀን ሰላተል الجماعه አሳለፈ ማን ነው የሚያሳልፈው عمر بن عبد العزيز طيب ህፃን ነው ቢያሳልፍ ምን አለበት لا በነሱ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እድሜው 11 አመት 5 ሰላት ከጀማዓ ተለይቶ ያቀም አንድ ቀን يعني አንድ ሰላት አለፈችው በጀማዓ فنهره استاذه عند استاذ ነበረው በጣም ተቆጣበት فقال من له يعني የሚያስተምረው استاذ አለ አይደለም ቁርአን የሚያፈዘው ምን ነው ጀማዓ አልመጣህም አለው በጣም ተቆጣበትና فقال كانت الجاريه تصلح لي شعري يعني خادمة يعني سراتنيا يعني تقولين تستكاكل اللي نبر علي أستاذ من علو شيخه فغضب الأستاذ وقال وتقولها في وجهي تملكتون قدي الزي تلك تمرتاوزة اندي دمو دفرة دمو بجوريلا اندي زي تلنيا له للا مكنات كوالا تامتاب يعني خادمة تقولين تابترين نبر تابجاجين نبر من من تلاله حياة الله من ده سيلو يا عمر بن عبد العزيز هوت بز كزه نوم يجمره من على ثاك الله شو قال عمر والله ما كذبت منذ ولدتني أمي ولن أكذب حتى أموت الله أكبر قنا أسرى عند أمت كونه الناتيك ولدتشين جمره عند تكأن وشت ناقري عليكم لو دفيتم اسكموا مدرس وشت على الناقرم ልክ ነው ሰራተኛዋ ጸጉሬን ታበጥረኝነት አስተካክልልኝ ነበር እሱ ነው የተገኘው አንተ እንዳትቆጣ ብዬ ውሸት ለመናገር አልፈልግም አለው ይህ ህፃኑ ነው عجيب يا اخوه صغير 11 سنه تفكير عجيب حفظ القران وعمره 15 سنه 15 قن 15 عام سيمولا 30 جزء قران بترتيل بتجويد بتفسير بهولو حفظ ማለት ነው هنا يتبين لأن المربي له دور الزيلاء قلتوا يمتاين من دنو كأجي هونو أبات ويم أغوت أنكبا كبونا بقرآن كاللو أندليج أي تفهم كنيغا هونو واندموش الزيلاء أندمال اكتلا السلالف من يفرلكوت هنا من يستمر واندموش أقوتك أنه عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب لا عبد الله بن عمر كسوغار لم يمنرو عبد الله بن عمر بن الخطاب إن دابات هنا نوم يا صدقوا يا الله هنا. طيب كعبد الله بن عمر يدق لج من اللي هون تتأبك ألا تشو عبد الله بن عمر بن الخطاب بتقام تاريكو كف تنيا تاريك يا الله هنا نبيات شنين عندك أنت ليتو إماك أنه سلازي كسو يدق من هنا. طيب ولنعلم أن عمر እንግዲህ እዚ ላይ አንድ መልእክት ላስተላልፍ አባት አሳዳጊ አባት ከሌለ አጎት አጎት ከሌለ ወንድም ወንድም ከሌለ እንግዲህ ልጁን የሚያሳድግ ትልቅ ትልቅ ፖርሽን በህይወቱ እንደሚጫወት ይሄን ማወቅ አለብን። በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ይሄ ነው የጎደላችሁ ወንድሞች በአሜሪካ በአውሮፓ ምናምን ያላችሁ ሰዎች እናንተ እንኳን እየጣራችሁ በቤት ልጁን ለማስተካከል ብትፈልጉ ስንት ሰዓት ነው ከእናንተ የሚቆየው ልጁ? 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው ሌላ ሊተኛ ነው 8 ሰዓት ግን ከዛም ይበልጥም በትምርት ቤት ነው የሚኖረው። ትምርት ቤት ምንድናቸው ያሉዛ? ነሳራ ናቸው ዲን የሌላቸው አስተማሪዎች ናቸው ያሉ። እነሱ ይገነባሉ እናንተ ልታፈርሱት አትችሉም። እናንተ የገነባችሁ በቤት ግን እነሱ ሊያፈርሱ ይችላሉ። በምን ለምሳሌ የታወቀ ነው ልጅ ከልጆቹ ከተደባለቀ የጓደኞቹ ጠባይ ነው የሚወስደው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በትምርት ቤት የሚውለው ሰዓት የረዘመ ነው። ከትምርት ቤት መጥቶ ይበላል ይጣጣል ከእናንተ ቁጭ ይላል ከዛ ማታ ሲመጣ ይተኛል። ስለዚህ እናንተ በቤት እንኳን ለመቅጣትና መስመሩን ለማያስያዝ እየጣራችሁ አትጥሩ ማለትም የጣራቹ የሚያፈርስ ግን በትምርት ቤት አለ። ስለዚህ ዑመር ኢብኑ الخطاب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب የሚያፈርስለት ሰው የለም። እቤት እሱ ነው አጎቱ ነው عبد الله ابن عمر ነው። ከዛ ከወጣ ኡስታዝ مفسر القران ነው የሚያስተምረው ያለው። طيب ልጁ ሸሩ ከየት ይመጣበታል? አይመጣበትም። ልጁ እንግዲህ 15 አመት ሲሆን ቁርአን حفظه سبحان الله العظيم. ولنعلم يا اخوه ان عمر من جهه ابوه من جهه ابيه عبد العزيز باباته كمطان اباته ما انه امير المؤمنين نو من بني اميه وبني اميه هم الذين قتلوا الحسين ابن علي سيدنا الحسين بن علي يجدلوا دمو انذا بني اميه ناتشو ان ويكرهون علي علين بتام نو ميطلو انتن ينبروا ذا بني اميه وهناتهم بزوت قرنة تدرج بالنسو مهكل. أوكي؟ طيب الآن عمر بن عبد العزيز لا يدري هتس أنه ببني أمينا بعلي مهكل من دال لا يكم سنت قرنة تكهدو يعني عمر بن عبد العزيز قم من ما يكم هتس أنسلو هنا. فذات يوم عندك أن سلع علي تناقري هتس أنه كونو لجو عمر بن عبد العزيز ስለ አሊ ተናገረና የሱ ኡስታዝ ተመልከቱ ከሪጋ ያ ዑመር ኢብኑ አብዱልዓዚዝ ኡስታዝ ያ ቁርአን የሚያፈዘው ከበኒ ኡመያ ነው። ከበኒ ኡመያ ማለት አባቱ አብዱልዓዚዝ አይደለም ከበኒ ኡመያ ነው። በኒ ኡመያ ደግሞ አሊን አይወዱም ጥላቻ አላቸው በሁለቱም መካከል። አሁን ዑመር ኢብኑ አብዱልዓዚዝ ህፃን ያለ የሰይድና አሊ ታሪክ አነበበና በጣም ወደደውና ስለሱ ተናገረ። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ጀግና ነበር ምናምን ሲል በጣም ኡስታዙ ተቆጣበት። ለምን ተቆጣበት? ምክንያቱም ኡስታዙ ከበኒ ኡመያ ነው። فغضب فشدد على عمر كهم بهالا ስለ አሊ ጥሩ ነገር እንዳትናገር ምናምን አለው። من هذا اليوم علم عمر بذكائه ان بين الفريقين خلاف كنا اسرع مسامه تكونوا انغدي هله باستاذينا بعلي بتسب عند طلاچا انداله اوقي كني قالاچو استاذو يبني اميه تكتاي نو بني اميه معناته اندالكواچو يعني يمعاويه يا ابو سفيان بتسب ناتشو انزي مكنياتهم معاويه كسيدنا علي طورنت تدرغو سنتشي سو نو يتجدلوا ይህን ጥላቻ የቀጠለ ነውና ስለዚህ علي بتقولوا نجر مانسات النسو أي ودم زبزاق زي أهون عمر بن عبد العزيز بچنك الله تقبى انقديه ببني أميانا بعلي بيتسب مهكل عند تلك نجر اللي أتانا له بلو مجمع تمرتي وسدو راسو براسو يانبب ماوك يجمرو ينزي هلت بدون من شجرن دال ما تراه جمره يقول فصمم أن يدرس كل الخلافات من دنو شجراتشو النزي هلت هلت كابيلاوش النزي شجراتشو من دنو بلو ما تراه جمره وقال لا ينبغي لأحد أن يتكلم عن بني أمية وعلى وعلي بدون علم نامن سل جمره يا جماعة كعلي أتهنو كبني أمية ما تهنو مجمرة أتنوت وقوت من دنو شجرو فدرس القصة جنا أسرع مست إدميو يالي يبني أمية نايا علي بيتسب مولو تاريكون سيات أنا عرف أن الحق مع علي بن أبي طالب حقوك علي بن أبي طالب نبر نا أوك بني أمية علي اندبدلو أوك مالتنو فعلم أن علي كان على الحق فذات مرة سأل الأستاذ يا أستاذو عندك أنت أيك وقال من أشجع الناس من نو قبزو بتقام يتقرنت مريم هون تلاقو مري تلاقو سو من نو بلو سيت أيك سيدنا عمر بن عبد العزيز اجونا واتقنا فقال علي بن أبي طالب بكل جراءة يعني علي كالي اندمي متاك قال عندما يسدب يقال لكن حق نجي وشت لما ناقر عندما يتشل عندما يفلق قال قبتوال اجوات أن يا أستاذي ألو أستاذو إمانو يبني أمي يا بيتسبنو يا أستاذي أشجع الناس تلقو سو بتقام يعني قبز سو بتقام دنكي هونو يتقر مري هونو علينو بلو نقرو قال له الأستاذ من أين لك هذا كيف متأهو نقرارو قال درست القضية ينان تبي تسبنا يا علي بي تسب ينبرو تشقر سنت دم يا فسسات شوت سنت تسوي تقدلو عبد العزيز أبات موته يتنى قالوا بسوريا هونو لمن يمرانو موته عمر بن عبد العزيز بمدينة كأغوثونو يالو في مولا وماتت أمه ليلى. بتأمل الزنا لتنا كذبها لا كمدينة ود سوريا والسدو. قدي أمير المؤمنين سوريا نقلوا ود سوريا والسدو لنا أهون كأجوتو منور جمره. سوريا من على وندموش. سوريا ملكنا نجسنا على الزا أمير المؤمنين. الأحوال في الشام غير الذي في المدينة. بمدينة يلو دهنت تهتنا. منامن دزيه نو دموزوس انت نبر من عمر بن عبد العزيز عند شي دينار بمدينة يالي عند شي دينار نبر ولكن ودا اقوتو سيهد الزا بتقام تقاب قنزب بزونو لبس ليلانو شتو مشتتو يميك أباو ليلانو يعني ينقستات بيتسب الزا وستقبرنا الزا منور جمر عمر بن عبد العزيز عمر الآن دخل إلى 23 سنة تملكت وندموش وطأت يوت قلت وطأت نوهن إدميو حياة سوستأمتنو يمينورو يتنو ببيت منقستنو مينورو فأول ما دخل الشام مجمّر كمدينة ودى سوريا هيدو كزاك أغوتو نقوسنو أغوتو كسو منور كجمّر بوهلا نقوسو أيونا بتقامتو وطأت ملكنيا تأباينيا منا مسيايو ليجو قال لك عندي فاطمه متبالو ليجو دارو عمر عبد العزيز الآن ينقصوا لج فاطمة متبالو أقبا أهم من هنا بميستو ينقص لجنج أقوتو نقص نوراسو سبحان الله العظيم الناتو ينقص مستنبرج يهلو نقربك أنتن هنا بمولو بأنتنو أبوها سوا دمو سوا أهني أقبات فاطمة تملكتون قري يقبات أبوها أمير وعمها أمير وزوجها سيكون أميرا هون دمو أباتوا دمو بالوا دمو أمير لهنو سلزي السوا دمو بهلو أكتاجة بأمير يتكببش نج هنا تغير عمر حسب البيئة سيدنا عمر بن عبد العزيز هون تغير اندي تغير مدينة يالي قرآن حفظ نبر مدينة يالي عند شي بيتشا نبر دموزو مدينة يالي يعني هي نبر مكيناو يسوكار أهيا نبر مدينة يالي بأقريه نبر أهون إزابة من قصصي قبا دمو ينقصو لجسي قبا من هنا خلاص تغير طيب دموزو سنت هذا الرجل أميرو تملكت نقصو لعمر بن عبد العزيز سنت دموز نبرو بور أندشي أهون سنت هنا دموز مسلاتشو الآن عمر دخل الشام وأصبح دخله يعني يور قبيو من هنا 40,000 درهم 40 درهم شتو يتحطب سلوهنة السوية قبع بيت السوية اللفة بيت منقد السوية ينكاو بإجو ينكاو نقر شتو يشت نبر فلما وصل عمره 26 سنة أهون أدميو سنت درسي 26 عمت نقري 23 عمت فاطمانا قبع يا أمير بيت منكس تقبع 3 عمت من لبالات شبكة يا إلزابيت نوروني نورو تفتفتو يمي متانو قنزب اند أفرنو شتونو ميستي يبلت أش ميستينيش ينقص سيتنيش بزي أنت إيونوري ادميو اهون 26 عمت درسي 26 عمت سي درس اماچو منو اماچو نقصو مالتنو عبد العز انتنو اقوثو مالتنو ويم ميستو ابات السو ود مدينة لاكو اقرقجي ادرقو ود مدينة لاكو ود مدينة يا مدينة نا اكبابيو اقرقجي تبلو سيدنا عمر بن عبد العزيز ود مدينة مبتا تصوروا أهون لنقراشو حي زنبلو أهون يوكو بطام انتنو درو مني لون نبر مرياتشن كو يلالو مرياتشن كو عندان دقزي كوان برو وردو بكا كهزبو غا يبلال منامن طيب سوات مريو وردنا كان قدو تشوكوش بلو يبلال من دنو من تقيران قدي سوات اللهم ديسو نزي بلو بطام يكورو نبر أهون تصوروا سيدنا عمر بن عبد العزيز من هنا هون مجمريا ميستو فاطمة نش ينقصو لجنش السودومو يمدينة أقرقجي هونو متا تصور يا أخا ملابسو يا عمر بن عبد العزيز لبسوش ناقيت أكيد بجا كانت محمولة في 30 جملا كسوريا ودا مدينة سيمتا كونو لبسو شتو قيت أكيدو ورقو شلماتو شاماو هلو 30 جمل تشكمو تمتو يقابا تشوالي قوانقوا 30 جمل لاند سو كونو لاند سو 30 جمل يتجعاني لبسنا نقروش بمولو ودا مدينة متاماتنو فبدأ الحكم في المدينة اهون بمدينة غفرنر هونو ياند ستيت غفرنر هونو جمر ماتنو سيدنا عمر بن عبد العزيز مثل بني أمية نعم ولكن كان له صديق تقي اسمه مزاحم يقول لك شنو قدنيا نديت لم يارجه تملكت مزاحم يبالو أبرو أدق بهس أن تشو أبرو أدق قدنيا نبرو أهون مزاحم تراسونه بمدينة عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة فذات يوم يأتيه رسالة تأتيه رسالة سيدنا عمر بن عبد العزيز بمدينة يالله عندش دبدب بمتاج كمان كأمير المؤمنين متاشنا من يلوال اقبض خبيب ابن عبد الله ابن الزبير. خبيب ميبالو عنده يا عبد الله ابن الزبير لجنو السو اسر بيت اسقبوالو ما انو ميلو امير المؤمنين بسوريا يالو وده من متى انت دبدابي وده عمر بن عبد العزيز خبيب ميبالو اللي السو اسر بيت اسقبوالنا ازا ندكت ارقوالو انقريا هون ينقسو ملكتنوي انبلا مالتا يتشلم اسر بيت اسقبوالو بنقسو انتنو تئزاز مسرات اسر بيت اسقبوالو. خبيب هذا من أتقياء أهل المدينة. خبيب بتقام الله كم يفرو عالم نو تقي نو سوام نو قوام نو حزبو بتقام يودو يا الله سو نبر. لكن ياو يا عبد الله بن الزبير سلهونا عبد الله بن الزبير دمو يبني أمية تلات نو سلزي اسر بيت اسقبوا سلثم لا اسقبوا حزبو جن بتقام تنددي مكناتهم بتقام تقي هونو سو نبر. فجاء مزاحم يقول لك شنقري قدنيا ومتى لعمر بن عبد العزيز قدنيا ومتى أنا. فقال لعمر يا عمر أنا ما أدري من اللي بلها له بدأت أنسى اسمك. عمر بن عبد العزيز من بلو اسمك رسه تالي لمن هلو دي سوك عمر إليهم سمو الأمير سمو مولانا سمو الأمير سمو مولانا يا له سمه ترسه كوري عمر هلو أهون كو أنتي بما تتشلو بوتاكو قبا اگر اجي مسته ينقوس مستنج دموزه 40 نو يعني يانت بالاس يا اميروش بالاس نو يمتطراو عمر يميله سو يلم مولانا متى امير المؤمن متى سمو الامير متى اياله انت كو كاخر اي يوطى هدا الدنيا يهدك نو الو اهون تسمو عمر. قال يا عمر قالوا كذا قتلوا أطلق صراحة خبيب الله اللي وده كفلك هيدنا خبيب كأسر بيته وطواله كتبك نقصوا بيلهم بايلهم كالله قال نتترك خبيب يتبعلو سو بمدينة يتودد سو ليليت سيس ألقسي بتقام ألقسي ونتهنو قالوا. فتنبه عمر وذهب يفرج على خبيب هون خبيب وكأسر بيت الموت اثنين بلو الزيلة توقفنا. بعد أيام مات جماعة من عبد الجماعة حماته يعني هون دمو يفاطمة يفاطمة فاطمة ما عندش هون دم يا عمر بن عبد العزيز مستدلكم أبات واهون أمير المؤمنين موتال موتة وندم تكنا أهون أمير المؤمنين هنا انتو عبد عمر بن عبد العزيز بمدينة أجرجج هنا إيه هدي عند نبر يمتاقوت كوني الحجاج ابن يوسف يمبالو بتعام سومي قدلو بحس دنا عمر مقدات جمري عمر منكات جمرنا كذا وهلا عمر خلاص أمير نتوال فلقن بلو ودا من هدال ودا سوريا يملسال ودا سوريا تملسو بيت منقستوستي قبال عمر بدأ يعيش منعما بزاهنو 40 ودموزو وما زال يعني لبسوا شتوا من عمنو هلو ببيت بنقسط هنا ترون رو جمرنا مكتل سجمر مات الوليد وجاء سليمان أهندم أمير المؤمنين موتى ليلة سليمان مبلو أمير المؤمنين مت عندنا كسم بزا قصر هنا يروري مترشى سليمان ابن مروان مبلو سيموت عمر بن عبد العزيز أمير أدرقو مرت أثمالتنو مات الوليد وجاء سليمان بن مروان وقال لعمر أنت صديقي سليمان كما موثو بفيت لعمر بن عبد العزيز من قالوا أنت قد دنيانه أما كارينه نا أنت يالكن نقر أدر قال له ليلا سو بمكرن أقبلم بلو قد دنيانه أدر قال قدي سليمان أهون أمير المؤمنين نو عمر بن عبد العزيز قد دنيانه هون معرفنه فمات سليمان سليمان موتا هون جاءت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أهون عمر بن عبد العزيز بأمير بيت هونو بنقص بيت هونو اندزي عينة نورو ينبرو أهون نقصي هون من اللي هونو واندموش ين قال يا زلين أهون بنقص بيت بنقص بيت مستو ينقصو لجنج أهون بنقصو بالاسرو ين عينة نورو يمينور ينبرو راسو نقصي هون من نورو يتبقى لواندموش يبلت نورو نمي يتبقو أدلم ولكن اسمعوا الآن أهون radical change 180 degree ነው የተቀየረው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ይሁን ያልኳችሁ አንድ ሰው ሀብታም ኑሮ ሀብቱ አልፈልግም ብሎ ራሱ ወደ ታች ሲወርድ ነው ዙሁድ የሚባለው እንጂ ደሃ የደሃ ልጅ ሆኖ እኔ እኮ አዱንያ አልወድ ማለት ይሄ ነገርማ አይመጣም ጃ ዑመር ወዱንያ ወልኢማራ ወደውላ ኸርባና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አሚር ሲሆን الدنيا بمولو يتبتبت أنا بربنتن أمراوتشو جنزب سيتوش يميزفنو خمر يتتال سيتوش يميزفنو علو جنزبو يتشاوتو بتال قسر ورك اتشارك منامن بك عند زينة بر طيب بني أمية مسيطرون الفلوس والأرض كلها فقال عمر أهون عمر أمير هون ولا دلم أهون قندي تملكته من عليه بمان لجمر عليه ما استكاكل يفلق لهون بمان لجمر أبدأ بالشعب هزبون لا استكاكل ما جمر أبدأ بالحدود يعني يقرون دنبر بزال جمر أنبي أمراء الدولة ويمدموا أمراء وتشوب مولو بالنسو لجمر ثم في الأخير قال لا أبدأ بنفسي علي فهم بنفسين ومجمروا علي الدولة واسعة من شمال أفريقيا إلى آسيا الدنيا إن شاء الله أقروبة أمسى فينو بنفسي الجمر نيالي هناك مع عمر رجلان أول ما سليمان كده دفن بهلا سيدنا عمر بن عبد العزيز ودبيته ثملسنا فقال يا مزاحم رد هذه المال يعني قال لبن لانتنو لوندمو لغوادنياو مناله يه يني بيت يني قصر بمولو تقلال لا لودمن قستو مالسو عليه ثم رأى خيول فرسوش نبرو هيا سلاسة ميهونو فرسوش نبرو يسو كوناتشو فقال يا مزاحم نزي فرسوش شوم ودمن قستو بيد ودمن قستو مالساتشو الفلقاتشو ثم قال اكتب اعزل فلان اعزل فلان اعزل فلان يغري اغرى غجي اغرى كلهم اورداتشو اورداتشو كسلطاناتشو مكنياتو انزي بغنزب يبسلو بقى بطغا بنتن يتنفسوش ناتشو اورداتشو ليلى اغرى غجي انتن ادرغي دخل بيته ود بيته جبانا وجد ابنه ويقول يا مزاحم ائتيني مقص واتيني العقود استي مقص امطالني عليه አንዳንድ ነበር ኮንትራክት የተጻፈው ለሀገረ ገዢ እገሌ ናም በየ አመቱ 200000 ይሰጣል ለሀገረ ገዢ እገሌ ደግሞ በየ 2 ወር 200000 ይሰጣል ተብሎ ያን ኮንትራክት የተጻፈ ነበር በሙሉ መቀስ አርጎ ሁሉ ቀደደና አለው طيب ናም ከዛ ወረደ ሁሉ الاراضي መሬት የተሰጡ ነበሩ ለንትኑ ለአሚሩ ዘመዶች አጎቱ ልጅ አክስቱ ልጅ የሚስቱ ልጅ የሚስቱ ምናምን በሙሉ መሬቶቹ ወደ ቤተ መንግስት መለሳቸውና አባራቸው እነዚህ ከዛ በኋላ ثم هو كان راتبه الشهري ደሞ ደሞዙ 40 ሺህ ነበር ህዝቡ كن سبسبنا طائفة المسلمين قال قولته الشهيرة أهون من مالت جمر سيدنا عمر بن عبد العزيز اشتقت لأتعلم إني بتقام قوانا بر علم لموسد لمتو واشتقت كان شغالش كمن كمن كمن متى حلال هذا مالك اذا انين مرشي ويش ورك شلال قالت اختارك عنها وعن 10 امثالها ان كان يهل ورك كان قال يزي ورك 10 اطف ان كان بينورن انتن نو ميمرطو بلا ورك كله اسركبتشو من ادرجه اسم من ادرجه ወርቁ በሙሉ አምጥቶ በበይተ ልማል በመንግስት ሳጥን አስገባው እሷ ምን አደ አንድ ግራም ወርቅ እንኳን በሰውነቱ አልተወላትም وخرج الى المسجد እንደገና ወደ መስጂድ ወጣ واتى الجواهر وكانت تحمل على الحمار የፋጥማ ወርቅ በአህዮች በአህያ ተጭኖ ነው የመጣው ثم صعد المنبر حزب سبسبنا وقال والله لو تعود حقوق الناس المظلومين ويعود العدد مقابل تقطيع جسدي إربا إربا لأفعلن ذلك والله يا ناس ألاتشو يسو حق سونتين بمقازار قو تنش تنش مقام بقرار رتعن قررت اللهنجي يسو حق بمولو ملسال له ألنا ورقو بمولو بأهياتا چنو يمتا يميست ورق ودى بيت المال ودى بيت منقستو ملسو وهو اول رجل فصل بين جيوب الامراء ومال الدوله اهم من عليه امير يتبالي يتوسل دموز بس عند حزبه يعني الامير ما كان له رواتب امراوچ ازاك زي دموز አልነበራቸውም ገንዘቡ በቃ ዝም ብሎ የነሱ ነው بل اموال الدوله كلها للامراء በቃ የመንግስቱ የመጣ የተማረከ በጦር ምን ያለ ወርቁ ጨርቁ ለኡመራ ናቸው አሁን ላላቸው ልክ እንደ ተራ ሰው ደሞስት ወስደላችሁ አለበዚያ ሄዱና መንገዳችሁን ጥረጓላችሁ ጃ ዑመር يقول انا لا استحق غير راتبي ከሁለት መቶ በላይ እኔ አይገባኝም مرتن اشتهى عسل عند كان እንትኑ ማር ደሳለው እና እዛ ከተማ ማር አጣ ከየመን አስላከ እንትኑ ማር አሁን ከየመን አመጡለት 2 ኪሎ ማር አመጡለት ማለት ነው እንደዚህ የተወሰነ ማር ግን ማሩ ሲመጣ ቶሎ ብሎ መጣ ከዛ ጠየቀ እንዴት ቶሎ መጣ ማሩ አለ والله يا امير المؤمنين قالت ማሩ የመጣ በዛ በነዛ ፈረሶች የመንግስት ፈረሶች ያላሉ ወደ የመን ደብዳቤ ይዘው ይሄዳሉ እንደገና ከዛ ደብዳቤ ይዘው ይመጣሉ ያው ከነሱ ነው የመጣ አለው ሄደን በመንግስት ፈረስ ነው ያመጣቸውልኝ አው አልፈልገው ማለት الفلقو مارو ملسوتنا ودا منقست جنزب اسقبوت عليه فجاء يزور مخازن الدولة فقال مزاحم هذا من عطر الدولة ليباع ففتح واحد وقال شمه سبحان الله يا منقستو مخزن كفتنا بزو شتونا برزا يمش شتو بيت المال نو يهز بنتنو كذا مزاحم ودنياو نو عند شتو كفتو استياشته توطرونه علىنا فاغلق انفه عمر بن عبد العزيز كونه افنچاو نزق اندزي فقال مزاحم انا لم اقل لك خذه تقبك وادل ميركو شتتو نو يالكو عليه قلت لك شمه قال وهل صنع الطيب الا للشم سبحان يعني عطركو للشتت هذا اللي متسرعو كشتتكو ثم تتقمكبت الفلق ماله ما ምክንያቱም የህዝብ ሸተ ነው ስለዚህ ከሸተትኩትማ አስለን አጥሩ ኮይ የሚሰራው ለመሸተት ነውና አላሸተተው ማለት سبحان الله في شيء عملها عمر لم تحصل قبل وهي ان بلد اسمه سمرقند تقلاچو بنغراچن لاي درس الله لي كني بحال ادلم سنغرو نينجا عند نغر يتصافا يهوت مسلي درس الله اوكي درس قال انغدي من نو وندماچن ازمين الله اهو يجمرال اهو يمجمر كونه ازي لاقوم ان شاء الله ازمين استي نغير اش ازمين مايك فري تاريخ تطغبم ايتطغبم بتام ايتشرسم سلازي بليلا نغاغر بوينتو لنغراچو انغري بوينت وناو بوينتو يي بامير بنغسات بتسب ينبرو شتو ገንዘቡም ንዕማውም በቃ ምን ልበላችሁ በቃ ታይቶ የማያቀ ኑሮ የነበረው ራሱ እንዳለው ነው አሚር ለመሆን እጓጓ ነበር አሚር ሆንኩ ፋጥማ ለማግባት ጎጎ ነበር ሰጠኝ ዓለም ለመሆን ፈልግ ነበር ዓለም ሆንኩ ተማም ጥሩ መሪ ለመሆን ፈልግ ነበር ጥሩ መሪ ሆንኩ አሁን የጓጓሁት ጀና ለማግኘት ፈልጋለሁ አለና እንግዲህ ጀና ለመግባት ኮጓጓሁ የጀናን ማህር መክፈል አለብኝ ጀና የሚያስገባ ስራ መስራት አለብኝ ብሎ የውላቹ ከላይ ኑሮ ነው ወደ ታች ወርዶ ከ40 ሺ ደሞዝ ወደ 200 ጠቅላላ የሚስት ወርቅ የምን ወርቅ የምን ወርቅ ሁሉ ወደ ቤተልማል ወሰደና እሱ ልክ የሚለብሳት ጨርቅ ለክረምት አንድ ለበጋ አንድ የሚጓጓዝበት አንድ አህያ ወይም አንድ ፈረስ ይሄን ይዞ ሁለት አመት ከሶስት ወር ብቻ ነው የገዛው በጊዜው ሱብሃንአላህ ለንገራችሁ ሁሉ ጊዜ የምደግመው ነገር ነው በጊዜው የመንግስቱ ገንዘብ አላልቀም አለ ተብሎ ተከፈለላችሁ ባሪያዎች ይምጡና ነጻ ይሆኑ በገንዘብ ተከፍሎ ነጻ ሆኑ ያላገቡ ወጣቶች ሴትም ወንድም ይምጡ ተብሎ ከቤተሰብ ከንትኑ በቃ ተከፈለላችሁ ያላገባ ሁሉ አገባ ማለት ነው ከዛ በኋላ የቲሞች ይምጡ የቲሞችም ሁሉ ገንዘብ ተሰጣቸው በመጨረሻም ወደ ክርስቲያን ሄዱ ወደ ይሁድና ወደ ክርስቲያን ሄደ የተዘለመ ድሃ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ድሃ ይሁድ ካለ እዳው ይከፈልበት ያን ጭንቀቱ ይገላገልበት ምናምን ብሎ ወደ እነሱ ሄደ በመጨረሻ ምን አደረገ እንስሶቹ ወፎቹ እርግቦቹ ወፎቹ በዛ ሀገር ያሉ በስንት ሺህ የሚቆጠር ስንዴ እንተኑ ኪስ ተገስቶ ይፈስላቸው አለ በየጓዳናው በየከተማው እኮ ነው ስንዴ አምጥተ ይፈስናዛ ወፎቹ የመጡ ይመገባሉ ይሁን ሁሉ ተደርጎ ገንዘቡ አልጎድልም አለ በረካ አገኘ ማለት ነው ሁለት አመት ከሶስት ወር በኋላ ሰውየው ይሞታል እንግዲህ ግማሹ ታሪክ ካደረኩ በኋላ ትዛለኝ درس እንዳለ አሁን ነው ትዛለኝ ስለዚህ ቅርታ አድርጉልኝና ወደ ሼሆቹ እንጓጓዝ ለሚቀጥለው ሳምንት ኢንሻአላህ ወደ ሌላ ሰሃቢ ወይም ወደ ሌላ ታቢዒ እንሄዳለን ኢንሻአላህ አዝሚን ማይኩ ተቀበለኝ እንግዲህ ትምርቱ ይቀጥላል